العير مشرقة يا بك الغر بالآلاء والنعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الرسالة الثانية للاستعداد لرمضان، احنا محتاجين نرفع شعار المجاهدة. المجاهدة، ربنا قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ربنا قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. رمضان اجتباء، رمضان اصطفاء، رمضان منا ما بعدها منا، لان ربنا سبحانه وتعالى لما بيكرمنا برمضان بيبقى اعطانا كنز ثمين جدا. عارفين قصة الرجلين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي الاول مات شهيدا في الغزو والثاني مات بعده بعام ولم يمت في غزوة ولم يمت مجاهدا، لم يمت في ساحات المعارك. وبعد كده اتى لسيدنا طلحة ابن عبيد الله في المنام، رأى سيدنا طلحة الجنة. الصحابة لما كانت بتحلم بالجنة، شاف الجنة ورأى فيها ان الثاني اعلى درجة من الاول، فالموضوع استغربه جدا. راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله ازاي ده، الاولاني مات نحسبه شهيدا والثاني عادي، ازاي الثاني يكون اعظم منزلة من الاول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه الم يصلي بعده 6000 ركعة، مش صلى بعديه صلاة طويلة جدا، والصلاة دي من اعظم ما يكون، وصام رمضان وقام رمضان. اللي يبلغ رمضان ويبلغ ثمرات رمضان يبقى في اعلى المنازل. عشان كده المعنى ده عايزين نقف عليه. ربنا قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، لو اجتباكم يبقى حقها المجاهدة. اصل النفس البشرية بتبقى ركنة قوي للراحة، بتبقى دايما كسلانة، بتبقى دايما مش عايزة تشتغل. عشان كده ربنا قال لنا كلكم هتشتغلوا وكلكم هتكدحوا في الدنيا، انما اللي فاهم درس الدنيا صح هو اللي حيكدح لكن للآخرة. انك كادح الى ربك كدح فملاقي. فلو عارفين ان احنا هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى وحنقابل ربنا سبحانه وتعالى والى الله المنتهى ان الى ربك الرجعة، يبقى هنجاهد. يبقى اللي يخلينا نجاهد ان احنا نعرف الثمرة، الثمرة العظيمة دي. عشان كده قالوا ومن يريد الحسناء لم يغله المهر. اللي عايز يخطب امرأة جميلة مش مشكلة بقى هيدفع فيها كام، واللي عايز الجنة يبقى يبذل لها قصارى الجهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي خليك تجاهد ان انت تبقى عارف يعني ايه رمضان، اللي يخليك تجاهد ان انت تبقى حاطط قدامك وتبقى حاطة قدامك الجنة، الفردوس الاعلى يعلي همتك ويخليك تصبر وتصابر وترابط وتبقى عايز تبذل قصارى جهدك وترفع شعار ولربك فاصبر. عشان ربنا انا هقطع نفسي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا انا في شعبان هصوم اغلب شعبان زي ما كان هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم شعبان كله، اي جله، اي اغلب اوقاته اغلب ايامه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان. انا هبتدي اتدرب على القيام، هبتدي من اول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من صلى ب100 آية كتب من القانتين، من صلى ب1000 آية كتب من المقنطرين. هبقى عايز اشتغل لربنا سبحانه وتعالى، رافع شعار ولربك فاصبر، فاجاهد في الله حق جهاده. لازم تجاهد نفسك، وتجاهد نفسك بانك تقول لها لا. نفسك بتقول لك افطر وانت هتقول لها لا هصوم، نفسك بتقول لك نام وانت هتقول لها لا هقوم، نفسك بتقول لك انشغلي بكذا، كلمي فلان، اعملي كذا، تقول لها لا. دلوقتي وقت الأذكار أنا لازم يكون لي حال مع ربنا سبحانه وتعالى، أنا لازم أبذل لربي سبحانه وتعالى. سلعة الله غالية ولازم نقدم لها كل ما نستطيع من جهد لله تبارك وتعالى. يلا يا جماعة، يلا يا شباب، ايدينا في ايدين بعض الى رمضان. نحن عباد للرحمن، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. رمضان رمضان أشجعنا.